اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. قصة تتلوها أخرى، قصة تتلوها أخرى، من عصور لعصور، من عصور لعصور، كم لنا على معز، كم لنا على معز، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور. قصة تتلوها أخرى، قصة تتلوها أخرى، من عصور لعصور، من عصور من عصور لعصور، كم لنا على معز، كم لنا كم على معز، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور. ولا سيف من سيوف الله أودى بالفجور، إن خالد في طريق الحق ما كن في ثبور. ولا سيف من سيوف الله أودى بالفجور، إن خالد في طريق الحق ما كن في ثبور. قصة تتلوها أخرى، قصة تتلوها أخرى، من عصور لرسول، من عصور لرسول، كم لنا أعلى معز، كم لنا أعلى معز، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور. وهلال ظل للأكوان في وقت السحور، إنه الأكواع قد سرى مسارات النسور. وهلال ظل للأكوان في وقت السحور، إنه الأكواع قد سرى مسارات النسور. قصة تتلوها أخرى، قصة تتلوها أخرى، من عصور لعصور، من عصور لعصور، كم لنا على معز، كم لنا على معز، حق جسور، قاموا للحق جسور. وقتيل رمح أنوار فاقت كل سور، أسد الله هنيئا لك جنات وحور. وقتيل رمح أنوارك فاقت كل سور، أسد الله هنيئا لك جنات وحور. قصة تتلوها أخرى، قصة تتلوها أخرى، من عصور لعصور، من عصور لعصور، كم لنا أعلى معز، أعلى معز، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور. قصة تتلوها أخرى، قصة تتلوها أخرى، من عصور لعصور، من عصور لعصور، كم لنا على معز، كم لنا على معز، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور، قاموا للحق جسور.